سبق أخذنا علامات الإعراب، ألقاب الإعراب، الرفع والنصب والخفض والجزم، وقلنا أن لكل لقب منها علامات، فاللقب الأول الرفع، وأصل العلامة الأصلية الضمة، وينوب عليها عنها الواو والألف وثبوت النون. والنوع الثاني من أنواع الإعراب اللي هو أو اللقب الثاني هو النصب، وعلامة الأصلية الفتحة، ينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. واللقب الثالث هو الخفض، والعلامة الأصلية فيه الكسرة، وينوب عنها الياء والفتحة. اللقب الرابع اللي هو إيش؟ الجزم، وسبق ذكره معناه في اللغة وفي الاصطلاح. اسم الذي لا ينصرف، لم نذكر متى يجوز صرفه. طيب ذكرني بعدين. فذكرنا تعريف الجزم لغة واصطلاحا. علامات الجزم: العلامة الأصلية هي السكون، والجزم إنما يكون في الأفعال لا في الأسماء. الجزم يكون في الأفعال لا في الأسماء. والأصل في السكون، والأصل في الجزم أن يكون بالسكون، وإنما يكون في الفعل المضارع. وللجزم علامتان: السكون و أو الحذف. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه جزم. الصحيح الآخر. أيوة. فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طيب، وأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي الذي دخل عليه جزم. السكون يكون علامة للجزم متى؟ في الفعل المضارع إذا دخل عليه جزم، أي حرف جزم، إما ما يجزم فعلا واحدا، وإما الذي يجزم فعلين، والجوازم ستأتي. ويشترط فعل المضارع أن لا يتصل به شيء، أي مباشر، وأن لا يكون، وأن يكون صحيح الآخر، أن يكون صحيح الآخر، مثل كتب يكتب، وفهم يفهم، لم يكتب لم يفهم، حافظ يحفظ لم يحفظ، وهكذا. فأما إذا كان صحيح معتل الآخر فعلامة جزمه الحذف. وأن لا يتصل بآخره شيء من ألف الاثنين والجماعة ويا المؤنث المخاطبة، لأنه إذا اتصل به فعلامة جزمه الحذف. وأن لا يتصل به أيضا نون التوكيد الثقيلة الخفيفة ولا نون النسوة، لأنه عند ذلك يصير مبنيا في محل جزم. واضح؟ فإذا فعل مضارع الذي علامته الجزم السكون هو الفعل الصحيح الآخر الذي لم تصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطب ولا نون التوكيد الثقيلة الخفيفة ولا نون النسوة، مثل كتب يكتب لم يكتب. فإذا اتصل به ألف الاثنين يكتبان تقول لم يكتبا، سيأتي. أو واو الجماعة يكتبون لم يكتبوا، لم تكتبا لم تكتبوا. أو ياء المؤنث المخاطبة تكتبين لم تكتبي. أو اتصل به نون توكيد ثقيلة يكتبن تقول لم يكتبن، فيكون مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة من محل جزم. أو أن يتصل به نون النسوة لم يكتبنا، فيكون مبني على السكون لاتصال نون النسوة في محل جزم. فهذا علامة الجزم الأولى السكون ومتى تكون والحذف. والحذف يكون علامة الجزم في موضعين: الموضع الأول الفعل المعتل الآخر، الفعل المعتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، ومعتل آخر هو الفعل الذي آخره ألف مفتوح ما قبلها، أو واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، مثل خشية يخشى، يخشى آخره ألف قبلها فتحة. فإذا جزمت قلت لم يخشى. واضح؟ و أو يكون آخره واو قبل ضمة، دعا يدعو، يدعو واو والعين مضمومة، فإذا جزمت قلت لم يدعو، واضح؟ ومنه قوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند ربه. ومن يدعو من من الجوازم تجزم فعلين كما سيأتينا، أو يكون آخره يا قبل كسر يقضى يقضي يقضي، تقول لم يقضي. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لام الأمر لام اللي تفيد الدعاء هنا ليقضي، وهي جازم من جوازم، ليقضي علينا ليقضي علينا ومن يأتي رب يأتي ومن يأتي ربه مؤمنا. نعم، فهذا الموضع الأول حذف حرف العلة أن يكون آخره ألف مفتوح ما قبلها أو واو مضمومة قبلها أو ياء مكسومة قبلها. ماذا قال الناظم؟ وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، والأول الإعراب فيه قدرا وهو الذي جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص وفتحه ظهر ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالأول نوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي جيد، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. إذن وأي فعل آخر منه ألف مسبوق بفتحة أو واو مسبوق بضمة أو ياء مسبوق كسرة فمعتلا عرف، واضح؟ فالأول نوي فيه غير الجزم، فالأول لآخر ألف مفتوح قبلها تنوي فيه كل حركات، مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة الأخيرين من عام دور التعذر، منصوب على تصبيه في الحمد مقدرة الأخيرين من عام التعذر، ونفيه غير الجزم، أما الجزم فالحذف سيأتي. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، فيدعو مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة الأخيرين من عام دور التعذر، يقضي مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة الياء من عام دورها الثقل، وأيضا يدعو من عام دور الثقل ليس التعذر، ولكن النصب لن يدعو ولن يقضي منصوب، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والجزو نوي فيهما والرفع نوي فيهما، أيوة واحذف جازما، والروع والرفع نوي فيهما واحذف جازما ثلاثهن، احذف حرف العلة تقضي حكما لازما، فالألف مفتوح ما قبلها والواو مضمومة ما قبلها والياء مكسورة قبلها علامة جزمها ما جزمه، وهذا ماذا؟ حذف حرف العلة. الموضع الثاني للحذف هو إذا اتصل في المضارع ألف الاثنين وهو الجماعة المؤنث المخاطر، فماذا علامة الجزم؟ حذف النون لأنه من أفعال خمسة، ها؟ واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها النون للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. إذن واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها أي النون للنصب أو للجزم والنصب سمة علامة. نعم، كلم تكوني لترومي أي لتقصدي مظلمة أي الظلم. فإذا الموضع الثاني حذف النون على العلامة، الموضع الثاني للحذف هو حذف النون، ويكون في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، وجمعها في البيت الذي ذكرته. نعم، أيوة عاود قرأ. والجزم وللجزم علامتان، للجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، والأفعال التي رفعها ثبات النون كما وضحنا. نعم، بعد المعرض فصل المعربات هذا قرأ. أقرأ. المعربات جمع معرب، والمعرب اسم مفعول، من أعرب يعرب إعرابا. عرفنا إيش معنى الإعراب؟ ما عرفنا إيش معنى. فالذي يقع عليه الإعراب اسمه ماذا؟ معرب، اسم مفعول وقع عليه الإعراب. نعم. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الآن يلخص لك كل ما سبق. ماذا سبق؟ الرفع، علامة الرفع إيش هي؟ الضمة، هذه حركة. أو الواو، هذا حرف. أو الألف، هذا حرف. أو ثبوت النون، هذا حرف. علامة النصب الفتحة حركة، أو الألف حرف، أو الكسرة حركة، أو الياء حرف، أو حذف النون حرف. علامة الخفض الكسرة وهي حركة، أو الياء وهو حرف، أو الفتحة وهو حركة. علامة الجزم السكون حركة، حذف حرف العلة حرف، حذف النون حرف. إذن المعربات إيش هي؟ المعربات إما أن تعرب بالحركات وإما أن تعرب بالحروف. ومن محاسن الصدف هذه أربعة وهذه أربعة. نعم أقرأ المعربات. فالذي يعرب أعيد المعربات. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة، إعرابها بالحركات: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. علامات إعرابها كلها حركات، فالرفع الضمة والرفع الضمة والنصب الفتحة أو الكسرة، والخفض الكسرة أو الفتحة، والجزم السكون. زيد. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. إلا أيوة. وخرج عن ذلك خارج. أيوة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. أي نعم. أيوة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. يجزم بحذف آخره. واضح؟ إذن المعربات قسمان: بالحركات بالحروف. الحركات شيء أربعة: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع السالم، فعل مضارع لم تصل بآخر شيء. هذه كلها الحكم واحد: ترفع بالضمة، علامة ترفع الضمة، وعلامة النصب الفتح، وعلامة الجر الخفض الكسرة، وعلامة جزم السكون. لكن خرج من ذلك يستثنى ماذا؟ يستثنى جمع التأنيث، جمع السالم، فإن علامة نصبه الكسرة. والاسم الذي لا ينصرف في جمع التكسير، جمع التكسير منه ما لا ينصرف، فعلامة خفضه الفتحة. وفعل مضارع إذا كان معتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة. خرجت هذه. نعم. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم. أخر ذكرها ما كان الأنسب أن يقدمها، كان الأنسب يقدمها وين؟ في علامات الرفع، لأنه قال ثبوت النون، فكان الأنسب أن تذكر وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، لكن ما ذكرها هناك ولا في الموضع الثاني، في الموضع الثاني ذكرها. نعم. فهذه أربعة طلب بالحروف. ما هي أربعة؟ جمع مثنى أسماء الخمسة، والمثنى جمع ذكر السالم، والأفعال الخمسة أو الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين والجمع والمؤنث المخاطب. نعم. فأما التثنية فترفع بالألف. هنا ما في حكم عام، كل واحد عنده حوال، قد يجتمعان لكن أكثرهم يفترقان، فلا نذكر حكما أغلبيا، كل واحد على حدة: مثنى، جمع ذكر سالم، أسماء الخمسة، فعل المضارع اتصل بآخر شيء. نعم. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. واضح؟ هذه في الأصل أن الدروس هي مختصرة على كل، ما لا أطيل فيها. هذه الأصل يعني يطول المجلس فيها لأنه تحتاج إلى تطبيقات، فتراجعون الشرح حديث عبد الحميد وتطبقون ما فيه وتكثرون وتحفظ. هذه تحفظ. زيد اللي بعده. باب انتهى. واضح؟ هذا خلاصة كل ما سبق ذكره. لما يقول المؤلف رحمه الله هو اختصارا علامة مرفوع بكذا ومنصوب بكذا ومخفوض بكذا ومجزوم بكذا، الحقيقة هي علامات للرفع، هي علامات للرفع والنصب والخفض والجزم، وإلا فالرفع بالعامل، العامل هو الذي يرفع، إما مرفوع بالمرفوع يعني الذي يرفعه عامل لفظي أو معنوي، ولا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. متى يجوز؟ كيف؟ متى يجوز؟ إيه خلي أسبوع درس فاتح. بارك الله فيك، الله يسلمك.